والصحيح من هذه المذاهب أنه يلزم عن الجميع كفارة واحدة سواء تعدد المجلس أم لا، ولكن إن فعل محظورا ثم كفر ثم أعاده مرة أخرى فإنه يكفر حينئذ ثانية، وهذا بعد تحقق كون المحظور مما تجب فيه الكفارة. فبعض المحظورات التي تذكرها الفقهاء لا دليل على كونها محظورة ناهيك عن وجوب الكفارة، وبعضها ثبت أنه محظور لكن لا دليل على الكفارة،